الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الجمع بين الحكم بالشفعة أو المنع من فضلنا وبين قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، هل هو جمع بين حكمين وقضائين مستقلين صدرا من النبي صلى الله عليه وآله غايته قبل وغايته قضاءين مستقلين جمع بينهما الراوي وليس ذات الطرق العنفي وليس قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر صدر شنو متصلا بالحكم بالشفعة في مجلس واحد وكتعليل الى الحكم بالشفعة، هل الامر هكذا او ان لا ضرر صدر مع الحكم بالشفعة في مجلس واحد وكتعليل للحكم بالشفعة او المنع من فضل الماء؟ والسبب قلنا هذا كله تكرار ايها الاخوة الاعزاء، والسبب في طرح هذا البحث هو ان شيخ الشريعة رحمة الله عليه يبني على ان المقصود من لا ضرر هو افادة النهي والتحريم، يعني لا تضر لكن بناء، ولكن الذي يقف امام هذا الاحتمال هو انه بناء عليه لا ربط بين حكم بالشفعة وبين التعليل بلا ضرر، لأن الحكم بالشفعة حكم وضعي، الشفعة حق من الحقوق ثابت للشريعة وليست حكما تكليفيا، فتعليله بالحكم الوضعي بالحكم التكليفي بحرمة الإضرار تكليفان بلا وجه، إذ لا معنى لتعليل الحكم الوضعي بالحكم التكليفي، وإنما المناسب أن يعلل الحكم الوضعي بالوضعي والتكليفي بالتكليفي. هذا بالنسبة للحكم بالشفعة، وبالنسبة إلى المنع من فضل الماء حيث إن المشهور بين الأعلام أن المنع من فضل الماء حكم تنزيهي كراهة يعني يكره المنع من فضل الماء وليس بحرام، لأن البئر بئري والماء ماء بئري، فلي الحق في أن أمنع الآخرين من فضل مائك وإن زاد عن حاجته. المشهور يقول إذا كان المنع عن فضل الماء كراهتيا وليس تحريميا فلا معنى لتعليل حكم الكراهة بمن؟ بالحكم التحريمي. إذن هذا هو الذي كان يقف أمام شيخ الشريعة رحمة الله عليه، وكان يقول أنا فترة من الزمن كنت في حيرة من ذلك ولم أستطع الجزم بمن؟ بأن المقصود من لا ضرار إفادة النهي والتحريم، لم أستطع الجزم لهذا الذي ذكرت، من أنه يلزم عدم المناسبة بين التعليم والمعلم، إلى أن حصل لي الجزم والأطمئنان في الآونة حيث انكشف لي أن قاعدة لا ضرر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مذكورة كتعليل للحكم بالشرع. تبين انكشف بمعنى تبين لا تبين لم تذكر كتعليل للحكم بالشفعة او للحكم للمنع بالمنع من فضل الماء، وانما هي قضاء مستقل. فكأنه صدر من النبي عدة شبهون اقضية مستقلة في مجالس وفي مجالس متعددة، وجاء الراوي ينقل لنا هذه الأقضية المستقلة، أقضية الأحكام كيف هذا أمر صحيح، وحينما جمع بينها ذكر قاعدة لا ضرر بعد حكم الشفعة. أستقل هذا اتفاقا وصدفة ومن باب نقل قضاء مستقل بعد قضاء مستقل، وليس من باب أنه تعليل لذا. وأذكر لكم نص عبارة شيخ الشريعة لاحظوها، يقول تكرارك كان تكرار كله تكرار الذي أريد أذكره هذا، أي أنقل نص العبارة لا بحث هاي سجلوه. هذا قدس سره ما نصه، إن الراجح في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث لا ضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلا أنه يصدقني من الجزم به حديث الشفعة حديث النهي عن منع فضل الماء حيث إن اللفظ واحد لا مجال لإرادتي ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة ولا التحريم في النهي عن منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيل كنت اتشبث ببعض الامور في دفع الاشكال الى ان استرحت في هذه الاواخر وتبين عندي تبين عندي ان حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلي بحديث الضرر وأن الجمع بينهما وبينه جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين إلى آخر الكلام و إذا كان لشيخ الشريعة إبداع في مؤلفه فهو يتمثل في هذا الموضع وقد أيده في أصل الفكرة شيخ النائيني والأصفهاني ولكنهما سلكا طرقا أخرى لإثباتها حاصل وحاصل الدليل والبيان الذي تمسك به شيخ الشريعة إثبات مطلوبه هو لنا لو رجعنا إلى مصادر العامة അല്ലത്തി തൻഖുലു الاقضي المستقل التي صدرت من النبي صلى الله عليه واله في اوقات مختلفه راينا احمد بن حنبل ينقل في مسنده الكبير رواية عن عبادة بن الصامت ينقل تلك الرواية تلك الأقضية المستقيمة لو قارنا تلك الرواية برواياتنا حصل الجزم بما ندعي ولننقل أولا رواية عبادة انه يقول اي عباده ما نصه ان من قضاء هاي الروايه قاعد اقولها الروايه اللي موجوده في مسند احمد بن حنبل ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه واله ان المعدن جبار او جبار ان المعدن جبار جبار جبار ما ادري تحريف شلون البئر جبار والعجماء جرحها جبار بالهامش اكتب الجبار هو الهدر الذي لا يغرم فكل شيء يكون هدرا ولا يغمن ولا يغرم يقال له جبار فالعجماء وهي شنو العجماء البهيمة حيوان غير الناطق يعني إذا جرحت إنسانا أنا جرحها جبارا أي لا يضمن جيد فالرواية أتممها من اول عقره ان من قضاء رسول الله صلى الله عليه واله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار وقضى في الركاز الخبز قضى ان ثمر النخل لمن أبطرها إلا أن يشترق المبتاع هامش اكتب يعني أن من اشترى نخلا قد لقح وخرج الثمر فالثمر يكون لمن أبطر وهو البائع أي لقح إلا أن يشترط المشتري الثمر له زين نرجع للرواية. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المدفع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي أو الهذلي الهذلي نسخت ما لا تروي ما تأثر هذا. وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى. يتبين هذا الرجال كان عنده نسوان اثنين، هو واحدة حامل وقتلتها الحائل غير الحامل. زين الى ان قال الى ان قال وقضى ان لا ضرر ولا ضرار. وقضى انه ليس لعرقي ظالم حق. وقضى بين اهل المدينة في النخل لا يمنع نفع البئر. فقضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الفلاء الى اخر الرواية. طبيعي هو الشيخ الشريعة نقله كله. اننا نجد بوضوح في هذه الرواية ان قاعدة لا ضرر لم تصدر من النبي صلى الله عليه وآله كذيل للحكم بالشفعة او المنع من فضل الماء، وانما صدرت كقضاء مستقل. هذا في روايات العام. لو رجعنا الى روايات الخاصة لوجدنا انهم ينقلون تلك الأقضية المستقلة ايضا. روى أغلبها عقبة ابن خالد في الفقيه سنده الى عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الكافي والتهذيب عن عقبة عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ثمر النخل للذي أبطرها إلا أن يشترط المبتاع وهكذا توجد روايات أخرى من عقبة وغيره تنقل تلك الأقضية المستقلة إلى أن معاجم الحديث للخاصة لم تنقل تلك الأقضية مجموعة من شخص واحد بل وزعوها على الأبواب المختلفة فكل قضاء ذكروه تحت باب بابه المناسب وليس كما فعله العام حيث نقلوا تلك الأقضية عن عبادة وجمعها لهم أحمد بن حنبل في موضع واحد والأمر من هذه الناحية غير مهم والمهم أن نلتفت إلى أنه لو قارنا بين النقلين إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن شيخ الشريعة ذكر ما حاصله أذكر ما ذكرته عنه والتكملة بعد ذلك الآن أكرر ما ذكرته عنه قال إن للنبي صلى الله عليه وآله أقضية مستقلة وكثيرة جمعها عبادة بن الصامت في رواية واحدة ونقلها ان احمد ابن حنبل هذا في كتب العام ولو رجعنا الى كتبنا ومصادرنا لوجدنا ان نفس تلك الاقضية قد نقلت مرة من قبل عقبة ابن خالد واخرى من قبل غيره ولكن لم تنقل بشكل مجموع كما نقلها عبادة ابن الصامت، بل نقلت موزعة على الأبواب الفقهية. جيد جدا. ثم أضاف العبارة التي وصلنا لها شنو؟ إذا قارنا وإذا قارنا بين النقلين من نانك ابتداء حديث وجدنا تشابها قويا لا في المعاني فقط بل في الألفاظ أيضا. الأمر الذي يوجب الوثوق والاطمئنان بأن عقد وعقد في صدد نقل شيء واحد ومعه نقول حيث إن عبادة لم ينقل حديث الشفعة وهكذا حديث المنع من فضل الماء مزيغين بقاعدة لا ضرر وإنما ذكرت بشكل مستقل دل ذلك على أن عقبه حينما نقل قاعدة لا ضرر بعد نقل حديث الشفعة وحديث المنع من فضل الماء هو من باب شنو كمل جمع بين الروايتين والقضاءين المستقلين وليس من باب أن أحدهما ذيل للثاني ثم أشكل على نفسه بأن من المحتمل أن حديث الشفعة حينما صدر من النبي صلى الله عليه وآله شنو كمل مذيلا وهكذا مذيلا بحديث نفي الضرر وهكذا بالنسبة إلى حديث المن من فضل الله. إلا أن عباده قد فصل وتسامح وفصل حديث نفي الضرر عن الزيلية وجعله مولانا. شنو مولانا؟ قضاء مستقلا. وأجاب هذا الإحتمال، هو ما ذكر بعض شيخ الشريعة، وأجاب عن ذلك بأنه احتمال بعيد جدا، خصوصا بعد استقراء الروايات الأخرى لعباده، فإننا نجده شخصا متقنا وضابطا، بل قيل إنه من أجلاء الشيعة، وعن الكشي عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام كحذيفة وخزيمة أو خزيمة ابن ثابت وابن التيهان، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وآله. إن مثل هذا الشخص كيف تحتمل في حقه مولانا شنو التسامح وفصل ما كان ذيلا عن الذيلية؟ هذا عن الذيلية، هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. ونحن لا نطيل في مناقشته خوفا من الملل، إلا أن الذي نقوله باختصار هو أن من المحتمل صدور جملة لا ضرر من الفم المبارك للنبي صلى الله عليه وآله مرتين. مره صدرت هي قضاء مستقل وهذا ما قام بنقله شنو قضى واخرى صدرت كتعليل وذيل لحديث الشكر انه مع هذا الاحتمال لا يمكن ان يصير نقل حداثه دليلا على ان ما نقله عقبه هو من باب شنو كمل الجمع بين الروايتين والقضاءين المستقلين واذا دافع شيخ الشريعه عن نفسه بانني لا احتمل التحدث بتقرير ان من قارن بين النقلين يحصل له الوثوق لان ما صدر من النبي صلى الله عليه واله شيء واحد وعباد وعقبة يريدان نقل ذلك الشيء الواحد وإبراز احتمال التعدد وجيه قبل مراجعة شنو نقلين اما بعد مراجعتهما وملاحظة التشابه القوي بين الالفاظ يحصل اطمئنان ببطلان التعجب فعقب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرر ان نفس هذه التعابير نجدها في روايه عباده الامر الذي يولد الاطمئنان بعدم تعدد الصدور جيد جيد إذا دافع شيخ الشريعة هكذا كان أشبه بالمبتدا في الجواب هذا. أمكننا أن نجيب بأن في حديث الشفعة قرينة واضحة على أن قضية لا ضرر ليست قضاء مستقلا كما نقلت كقضاء مستقل في رواية عبادة، وتلك القرينة هي من يقول ما قال لأن وقال شنو صح وقال وهي وقال جملة مستقلة. شنو القرينة فرد واحد تذكروها؟ ها انت ما موجود في هذا النقل موجود في الرواية لو نستذكرها. الرواية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا عرفت العرف وحدت الحدود فلا شفعته. إرسال الحديث وقوع جملة لا ضرر طبيعي أيها الأخوة الأعزاء في رواية المنع من فضل الماء أكفاء فقال في بعض النقول، ولذلك الشيخ الشريعي يحاول هاي فقال لا ضرر ولا ضرر، هذه يحاول يقول هاي فاء غلط وإنما واو، بس إحنا ما لنا شغل بهذا، هذا سإطالة في الوقت وإلى آخره. إرسال حديث بس لا، في هذا النقل توجد قرينة على أنه وقال لا ضرر لم تذكر كقضاء مستقل. وهذا أين المدعى؟ استمثال بالحديث بعد لا بأس، بس بقطع النظر عن هذا، ما لا بعضهم جعل قرينة لكن بقطع النظر عن ذلك. واحد القرينة يشنو أنه ذكرت في الوسط. أنا قلت استفسارك عشان يعني قد اكتبوا في هذا، وهي قرينة، وهي أن رواية عقبة ذكرت في صدرها مسألة الشكر وقالت قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وفي آخرها ذكرت قوله صلى الله عليه وآله إذا عرفت الأرض وحدت الحدود فلا شفعة. إن الحكم الأول خصة والحكم الأخير سبعي كلاهما يرتبطان بالشك. ومعه فينتفع احتمال ان عقبه قد ذكر قضاء مستقلا من النبي صلى الله عليه وآله بين الحكم الواحد المترابط. إن هذا الاحتمال لا يمكن قبوله إلا إذا فرضنا أن عقبه لا يعرف المعاني بل ينقل الألفاظ كيفما تفق. وجمعا بين الحقين والنقلين يمكن ان نفترض ان عباده قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله جملة لا ضرر مرتين، مرة سمعها كقضاء مستقل وأخرى سمعها كذيل وتعليل لحديث الشك. ونقل القضاء المستقل ولم ينقل النقل الثاني الراجع الى التعليل باعتبار وجود مصحح للتساهل في عدم نقله، وهو انه تعليل وليس حكما، والتعليل قد يتسامح في نقله باعتبار ان المهم هو الحكم دون تعليله، خصوصا وان روح التعليل قد نقلها كقضاء مستقل. وذلك مما يسمح له أكثر بالتسامح والتساهل في حد التعليم. هذا كله مضافا إلى أن إطراء شيء الشريعة لعباده وأنه حضر بدرا وأحدا و لا ينفع إلا من زاوية عباده. ولكنه لا ينفع من ناحية بقية الرواة الذين ينقلون عن من؟ عن عباد. فلعل الحد والتغيير والتسامح قد وقع منين؟ من الناقلين عن عباد لا من نفسه. فوثاقة عباد بمجردها لا تكفي لتصحيح الرواية وجعلها قرينة في مقابل شنو؟ وجعل قرينة على رواية عقبة والتصرف في ظهورها. فإن شيخ الشريعة يسلم أن رواية عقبة ظاهرة في أن جملة وقال لا ضرر في كونها ظاهرة في كونها شنو؟ تعليلا وذيلا وليست شنو؟ قضاء مستقلا. ولكنه يحاول رفع اليد عن هذا الظهور برواية عباد التي لم يثبت وثاقة رجال سندها من ناحية غير عبادة. عنوان جانبي إلى قد هذا يرفع إن شاء الله نكات أخرى إلى قد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.